دعاء اليوم الثاني والعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلي وأنزل علي فيه بركاتي ووفقني فيه لموجبات مرضاتي وأسكنني فيه بحبوحات جناتي يا مجيب دعوتي المضطرين.